جزاكم الله خير بارك الله فيكم بارك الله بما قلتم. صلى الله عليه وسلم يقول: هل يجوز الدعاء بعد زيارة القبور شهداء أحد كالدعاء بعد الصلوات؟ هل يقاس عليها فيدعى بعد زيارة القبور؟ الرسول عليه الصلاة والسلام لما أرشدنا إلى زيارة القبور لم يأمرنا بشيء من ذلك، ولكن من زار قبر الرسول عليه الصلاة والسلام وأحب أنه يدعو فيبعد في أي مكان في المسجد ويستقبل القبلة ويدعو. أما أن نقول أن الدعاء مرتب على الزيارة فلا، ما شرع لنا عليه الصلاة والسلام دعاء معين وقته مرتب على الزيارة أبدا، أرشدنا كيف نقول إذا زرنا المقابر. يقول السائل أنه في أذكار التي بعد الصلوات أحيانا يشك كم مرة سبح أو حمد الله أو كبر، فمجراء ذلك فإنه يزيد على 33، يقول للاحتياط هل هذا فيه بأس؟ لا ما في بأس، ما زدت ستجده عند الله، ما تقدم لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، ما يضيع عند الله شيء، أنت احرص على عدم النقص، أما الزيادة مضمونة لك أبدا إن شاء الله ما يضيع. كل تسبيحة صدقة، كل تحميدة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، ما يضيع عند الله شيء أبدا. يقول السائل: ما هو ضابط صلة قاطع الرحم، وهل الذي يصل رحمه في العام مرة واحدة يعتبر قاطع؟ القاطع هو الذي يقصر في حق أقاربه وهو يستطيع حسب حاله وحالهم، كانوا في حاجة إلى المال وعندك مال فإذا لم تعطيهم فأنت قاطع، إذا كانوا في حاجة إلى خدمة وأنت تستطيع أن تخدم ولم تفعل فأنت قاطع، إذا كانوا مستغنين في المال وليسوا بحاجة إلى مخدمهم لكن زيارتك لهم تقوي الصلة بهم وتسرهم تدخل السرور عليهم فإذا ما فعلت فأنت قاطع. واتقوا الله ما استطعت، على حسب استطعت، ما صار لك مانع ما استطعت أن تذهب إليهم بالهاتف بالمراسلة، المهم ما تغفل الشيء اللي تستطيع خذ. يقول عز وجل: اتقوا الله ما استطعتم، وتعرف أن كل ما فعلت شيء ستؤجر عليه، إذا زدت في العطاء في الزيارة بالخدمة بالبشاشة بالمكالمة بالسؤال عن حالهم واطمئنان عليهم فهذا كله مسجل لك، وإذا قصرت بشيء فهو محسوم عليك، لأنه عليك ملائكة يكتبون، وهذا لك في الدنيا وفي الآخرة. إذا أحببت أن الله يبارك لك في عمرك ويبسط لك في رزقك فصل رحمك، والواصل يصله الله، وليس الواصل بالمكافئ، وإنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصله. قال يا رسول الله: إن لي رحم أصلهم ويقطعونني، أعطيهم ويحرمونني، أحسن إليهم ويسيئون إلي إلى آخر. قال: إن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل، يعني كأنما تطعمهم التراب الحار، لأنك تدخل عليهم معروف وهم لا يكافئونك عليه، فهذا مثل الذي يطعم إنسان المل، والمل هو التراب الحار الذي احتر من مجاورة النار. فالمهم ان كونك تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عن من ظلمك هذا هو مكارم الاخلاق. سلك كثيره وبقي 4 دقائق، اعطنا منها الى الاذان ما يخالف اجلس. يقول السائل: هل ورد ان الذي يموت يوم الجمعه يامل من عذاب القبر؟ الذي سمعت في الحديث أنه يأمن فتنة الفتان وأما عذاب القبر فالله أعلم من كان مستحقا له، فلا أستطيع أن أنفي ذلك بدون دليل أحفظه، والله أعلم. يقول السائل: هل ورد في دفن الميت أنه يحثى على من جهة رأسه 3 مرات؟ الظاهر والله أعلم أنه ثبت، فعندنا العلماء ذكروا ذلك، لكن نص الحديث ما أحفظ الآن. أما كونه مسنون وذكره العلماء وأمروا به، هذا نعم موجود، يستحب أن يحثوا، يعني المشيع أن يحثوا على رأس الميت 3 حثيات، يعني يشارك بالدفن. يقول السائل: هل ورد حديث في فضل الزواج على أنه نصف الدين؟ نعم، ورد أنه إذا تزوج الإنسان زوجة صالحة فقد ضمن شطر دينه، فليتق الله بالشطر الآخر، لأنه إذا تزوج كف عن المحارم وارتاحت نفسه، وربما ينشط في العبادة وينشط في طلب العلم وينشط في الالتفات إلى أهله وأقاربه، قد يكون أول كان مشغول الخاطر في ذلك، ففوائد الزواج لا تنسى كثيرة. يقول السائل: أنه عقد الامرأة قبل أشهر ولم يدخل بها وطلبت منه الطلاق دون مبرر، يقول: هل يطلقها وهو يريدها، وهل له أن يطلقها بالمال الذي دفعها لها؟ أما إذا كان ما تريدك فالأولى لك أن الذي ما يريدك لا تريده، يعني من ما دام أنه قبل أن يكون كل شيء، ما دام لم يكن شيء، فالأولى لك أن تستبدلها بخير إن شاء الله منها. وأما المال فالله ذكر إن كان إنك سميته المهر فلك نصفه ولها النصف الآخر إذا طلقتها وقد حددتم المهر، أما إذا كان ما حددتم المهر فلها المتعة فقط، ونسأل الله التوفيق.